إلى المملكة المغربية، وآخر منشدي السهرة الختامية والثالثة لمنشد الشارقة في دورته التاسعة. وقبل أن يتوج المنشد باللقب الغالي، رحبوا معي بالمنشد القادم من المغرب علي المديدي. بدر على عرش الجمال تربع، بدر على عرش الجمال تربع، فنفى الرقى عن العيون ونوع. بدر على عرش الجمال تربع، فنفى الرقاد عن العيون ولوع. أشكو الجوع فيردني متمنعا، أشكو الجوع فيردني متمنعا، أفديه إن حفظ الغوى. ملك الفؤاد فما عساي أن أصنع. يا مالكا بك والجمال حشاشاتي، يا مالكا بقوى الجمال حشاشتي، زرني ولو طيفا، زرني ولو طيفا، زرني ولو طيفا، ففي ففيك سلامتي. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يتيمي يا معدن الجود، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. وأناديتها يا معدن الجود. الله لما بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى وزج في عين الوصول وصرت بك مناسا وصرت بك مناسا سكن وسط قلبي حب يا كرام سكن وسط قلبي حب يا كرام حبك يا محمد حرام للمنام حبك يا محمد حرام للمنام حرم لي منامي ودمعي يسيل حرم لي منامي ودمعي يسيل وشوقي دعاني وجسمي نحيل وشوقي دعاني وجسمي نحيل اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد أنا السلام من المغرب علي المديدي من البلد التي تحمل اللقب حتى الآن فنالك في مشنا أحسنت يا علي ما شاء الله صوت يعني جميل طبقاتك جميلة يعني ما جاهز باش تكون نجم بإذن الله ما شاء الله وطعك الله وطعك الله بالصحة والعافية وربي ينجح أعمالك يا ابني شكرا للموسيقى العاصم علي ما شاء الله عليك أولا أنت تحديت نفسك بمقام جديد عليك وأتقنته وأنا ملاحظ بشغلة كتير مهمة أنت خلال السهرات الثلاثة عم ترتفع مستواك بشكل كتير كبير عم تفاجئنا دائما ايه عن جد هذا شيء بيدل على أنك عم تبذل جهد أكبر من إمكانية صوتك اللي أنت عم تعرفها ما شاء الله وهذا الشيء كتير كتير قوي إنجاز عظيم صوتك بالنسبة لي يعني لبعض ما سمعت السهرات الثلاثة نصيحتي لك بيناسب كتير الأناشيد اللي فيها كلمات عربية وغربية فحاول تستغل هاي النقطة بأنك تنشر الأناشيد بالدول الغربية سواء بكان باللهجة مثلا باللغة الفرنسية أو أي لغة تانية أنت بتعرفها غير العربية لأنه ما شاء الله عندك طريقة حلوة جدا بالإلقاء الغربي يعطيك العافية شكرا جزيلا أسامة أنا أعتقد أنه ما كان يتحسن أسبوع عن أسبوع هو كان مدكن مخبي اللي عنده لآخر حلقة الشيء اللي يعني فيه رباعية الحقيقة أتحفنا فيها اليوم كل مشيدين ممتازين بس هو عنده رباعية الأولى البشاشة الثانية البحة عنده بحة خاصة والثالثة عنده الهنك المغربي والرابعة هي أحلاهم أقول قول بنسمع تعرف في السيرك أحيانًا لما الاستعراض يمشي على الحبل ويوحي لك إنه بيطيح هذا أكثر شيء يشد لو كان ماشي سيده وما كان في أي إثارة هو لما يمد مثلًا أو يعطي يطلع من المقام شوية بحلية ويرجع يطلع شوية ويرجع هذه أحلى ما في أداء شكرًا يا علي شكرًا جزيلًا إذن علي المديدي من المملكة المغربية صوتولة على الرقم رقم أربعة شكرًا يا علي إذن علي المديدي كان آخر المنشدين الستة لهذه الليلة سنذهب مشاهدينا ومستمعينا وجمهورنا الكريم إلى فاصل قصير نرجع إن شاء الله نكمل وياكم